الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صلاتنا هذه صلاة العشاء وسائر أعمالنا، أن ينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نواصل في أحاديث الأربعين النووية للإمام الشافعي أبي زكريا شرف الدين النووي رحمه الله، وتركنا حديثين في الفترة السابقة، والترك كان عمدا لأنهما من أحاديث الدماء أو المحاكمات، ولكن لا بأس أن نرجع إليهما. فالحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. راوي الحديث هو الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه النبي فيما أخرج الإمام البخاري في مناقب الصحابة: من أراد منكم أن يسمع القرآن غضا، يعني رطبا كأنه جديد، فليسمعه من، يعني منه، من ابن أم عبد، يقصد عبد الله المسعود، قال لي عاوز يسمع القرآن جديد كأنه نزل الآن، فليسمع من عبد الله ابن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ، هذا يعني أن الأصل في الدماء أنها حرام، بل أقول هنا خاص المسلم. لكن إذا ذهبنا إلى أحاديث أخرى وأحكام أخرى في فقه الدماء، لا يحل دم إنسان أصلا إلا بقواعده الشرعية ولو كان كافرا. انظر إلى الذين الآن يتكلمون عن حقوق الإنسان، ويتكلمون عن ما يقع في العالم الإسلامي من أخطاء يعني يقع فيها الجهلة بدين الله عز وجل، فإن هذا الدين كان حريصا على حفظ الدماء. لذلك أخرج الإمام مسلم في كتاب المغازي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يودع جيش يوصيهم بقضايا معينة، ومن ضمن الوصايا يقول لهم: فلا تقتلوا امرأة ولو كافرة، يعني ولو شنو، ولا طفلا ولو كان من أسرة كافر، إلى أن يقول لهم: ولا رجل حبس نفسه، يعني حبس نفسه. العلماء قالوا في مكان للعبادة هو على غير الإسلام، راهب على غير هذا الدين، طالما حبس نفسه ما يجوز لكم شنو، اللي بيقول لهم ما تمد يدكم عليه، ما تقتلوه. انظر إلى هذا الدين، نحن في حاجة إلى أن الدعاة وعلماء الذين يدعون السياسة في العالم الإسلامي وأهل الصحافة والإعلام عليهم الآن أن يبلغوا العالم جميعا أننا نحن من وضع قوانين حفظ حقوق الإنسان، بل نحن تعدينا ذلك، وضعنا حقوق أو حفظ حقوق الحيوان. نبي يقول: أدخلت امرأة في هرة، انظر أدخلت النار في ماذا، في كديس. أي دين مثل هذا الدين العظيم؟ وعمر بن الخطاب كانت جيوشه حققت انتصار، فأرسل الغايد مجموعة تبشر خليفة المسلمين، فانطلقوا أيام فرحين، فلما وصلوا كانوا قد أنهكوا الدواب، يعني جاعت وتعبت لأنهم مستعجلين لنقل الخبر. فأنظر إلى عمر، لم يعجبه قولهم ولم يستبشر، بل علاهم بالدر عقابا، قال لهم: أهلكتم هذه أهلككم الله، ألا تركتموها تأكل؟ ثم ما تم بمدينة تسقط، والله دولة تسقط، والله كده، لا، اهتم بأنه هناك مخلوق قد يسأل عنه يوم القيامة. فأنظر، هذا هو ديننا. قال لا يحل، معناه أصلا حرام، إلا بإحدى ثلاثة. يا جماعة، عشان الناس ما يستبيحوا الدماء، وده السبب اللي خلانا تركت الحديث، أنه هذا الحل ليس للمسلمين فقط، لحاكم المسلمين. شوف، هذا الأمر، هذا الحديث يحتاج إلى وقفات، لأنه به خطورة إذا نحن تركناه وانطلقوا الناس. يعني الذي يحل له فعل هذا الأمر من إباحة الدم ما المسلم، ولو كان إماما أو عالما أو صحابي أو خالي، ما إلا أن يكون على دست الحكم، إلا الحاكم، وإلا لصار الأمر لعبا، وكل إنسان فعل ما يفعل. ولذلك الآن ما يظهر في الساحة مما يسمى بالتنظيمات التي نشأت بين الشباب، راحوا ضحايا للجهل بمثل هذه الأحاديث وبأحكامها، يعني ما عرفوها، وطوالي استباحوا دماء المخالفين، واستباحوا دماء. أنا يخبرني أحد الإخوة يعني أنهم كانوا في منطقة معينة في القضارف، قال كنا نقيم الحدود، وكان يتبع لتنظيم التكفيريين، فقال لي كنا نقيم الحدود، نجيب الزول نجلده، يلاقيه سكران، قال لي نجيبه نجلده في السوق 40 جلدة. انظر الى هذا الجهل. فعشان كده الحديث يا جماعة ما لي كل زول، ولو كان عالما اماما فذا، منه هو حاكم المسلمين، حتى ان تحفظ وتصان قضية الاسلام وقضية الدماء، ما تكون الامر زنو لكل من هب ودب. 3 أنواع: النوع الأول الثيب الزاني المتزوج الزاني، والذي ثبت عليه ذلك، ولذلك قضية هذا الثبوت قضية كبيرة متشعبة، مجال أو محلها في كتب الفقه. والنفس بالنفس، هذا القتل العمد، لابد أن يقتل القاتل، القتل العمد بعد تطبيق قضايا معينة، أيضا محلها في كتب الفقه، لعلكم تدرسون ذلك في كتب الفقه لما تجوا في قضية الدماء والقضاء في الإسلام. والتارك لدينه المفارق للجماعة، كثير من الناس يفرق هذه الجملة من بعضها. يا جماعة، ما وجدنا طرفا لهذه الجزية في كل كتب السنة إلا مع بعض. التارك لدينه وجنو شرط أن يكون مفارغا لجنو للجماعة، بمعنى أنه خرج على جماعة المسلمين مما أصبح خطرا. ولذلك يعني الآن أنا كنت أقرأ قبل يومين، فرغت من كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هذا الكتاب عجيب، ونوصي للشباب يطلعوا عليه وإن كان كبير، لكن عنوان الكتاب حكم قتال البغاة وحاملي السلاح، البغاة وزنو وحاملي السلاح، بمعنى أنهم بعد البغي شرط أن يحملوا زنو. أما البغي الاعتداء أو المخالفة أو الوقوع في الظلم، لا يبيح زنو قتالهم إلا إذا أضافوا إليه زنو حمل السلاح. سنكدي لعلكم تقرؤون سورة الحجرات كيف أن الله جعل البغاة من أهل الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين شنو؟ الله ما قال كفار، فقاتلوا التي شنو؟ تبغي أي ترتكب هذا الأمر. إذن هذه قضايا هامة، يعني المفارق لدينه وفارق جماعة شنو أصبح خطرا عليها. هذا الحديث الأول.